من الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما قلت أعوذ قال الفصل وعبده المصنف رحمه الله تعالى في كيفية تقسيم الغنيمة بين الغنيمين ونصيب كل واحد منهم. قال فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب وهذا قيد في حالة الحرب فله سلبه يعني له ما عليه من الثياب والسلاح والحلول وما شابه ذلك. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه لحديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا فله سلبه تشجيعا للمجاهدين على قتل المشركين. وفي الحديث كتب به القرافي في الفروق على تشريع العاده في العباده مثل حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الله فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له رجال. فهذا من باب تشجيع المجاهدين على قتل المشركين. من قتل رجلا فله سلبه فقتل ابو صفحه يومين 20 رجلا واخذ اسيابه وهو احمد بن زوج. وهذا كان يا محمد وقتل ابو بكر رضي الله عنه 20 رجلا فاخذ اسيابه. والامام او قائد الجيش قبل توزيع الغنائم دعا لله المعركه لا توزع الغنائم مباشره لا سينادي او رجع في الامام ينادي ينادي في الناس ان من قتل قتيلا فله سلبه اولا قبل تقسيم الغنيمه قبل تقسيم الغنيمه ينادي ينادي في الجيش ان من قتل قتيلا فله سلبه فمن قتل قتيلا اخذ ما عليه من سلاح او ثياب او ما معه من مال او دابته التي كان يركب عليها في عقيده حزام ذهب اي شيء معه موجود له ان ياخذه. ثم بعد ذلك يجمع الامام الغنائم ويقسمها على المجاهدين. قال وهو ما عليه يعني السلف وهو ما عليه وسمي سلفا لان القاتل يسلبه من على المقتول وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دبته التي قتل عليها. لكن ياتي معنى ان المقاتل يكون له احيانا دبه احتياطي موجوده في معسكره بحيث لو قتلت التي معه ينقضي الاحتياطي، الاحتياطي هذه من الغنيمه وليست من السلف. فالمجاهد يكون له سلاح وعتاد معين واشياء موجوده احتياطي داخل المعسكر بتاعه. ان اخذ ما معه من السلاح او غيره يرجع اليه فياخذه، اما الذي في المعسكر هذه لكل مقاتل فهي من السيء وليست من السلف. اما السلف هو الذي يكون معه من السلاح او يكون عليه من الثياب وما معه من السلم وما معه من الدواء يقاتل عليه. لأن السلب لا يقام المدى إنما هو للمقاتل. قال وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا لذته التي قتل عليها وما عليها لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وفيه قال ثم تقدمت حتى أصل حصان الجمل فأنحته فضربت رأس الرجل فنبر نبر يعني سقط الصبي عني. ثم جئت بالجمل اخرجه عليه رحمه وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل فقال ابن الاكوع